إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، كنا ذكرنا في الجمعة الماضية ما يتعلق بمكسب من المكاسب أو من مكاسب الحلال، ألا وهو الحرف وعمل اليد، وما يجب أو ينبغي على المسلمين أن يكونوا عليه في هذا المجال. ولعلي عباد الله أستطرد في هذه الجمعة ليشير إلى ما كان عليه اهتمام سلفنا الصالح من تعويد أولادهم التجارة والحرف وعمل اليد، حتى لا يكون الواحد فينا عالة على غيره. وهذه السنة الطيبة عباد الله التي درج عليها الرعيل الأول والسلف الصالح، نجدها في هذا الزمان قد أميتت وقضي عليها، واتبعنا سبيل وطريق غيرنا. فتجد الفرد ذكرا كان أو أنثى قد انشغل وانقطع في دراسته بحجة الحصول على الشهادات، وهذا عباد الله لا مانع منه بل هو مطلوب. وإنما الذي يقال هو كون الواحد يهمل أمر عمل اليد والحرفة، حتى لربما يبلغ الواحد حد المهولة ويجاوز الثلاثين وهو بعد لا عمل يحصله بشهادته، ولا حرفة تعلمها يصون بها ماء وجهه. ومن ثم عباد الله تكثر البطالة والعطالة، ومن ثم عباد الله تترتب الجرائم من سرقة ومخدرات واعتداءات وسوء أخلاق، مما أتعب ليس العائلات فقط بل حتى الحكومات والمجتمعات، بل مما ينشأ من جراء ذلك عباد الله خروج كثير منهم عن المسلمين. فتجد شابا أو تجد الشاب ينضم إلى جماعات الخوارج لأنهم وجدوا عنده المال والزواج وغير ذلك، فيغرر بهم أنهم يحاربون ولاة الأمور الكفر، لأنهم سببوا ضلالتهم وعطلهم، وهذا إنما هو من تلبيسات هذه الجماعات ومن يقودها. والحاصل عباد الله أن مما درج عليه السلف أنهم يعودون أولادهم لاكتساب الحلال، وهذا لا يعارض لا من قريب ولا من بعيد ولا من أي جانب من الجوانب، لا يعارض الدراسة والتعلم. وهذا عباد الله أي تعويد الأولاد لاكتساب الحلال مما يضمن لنا أو ينقص على الأقل أمر البطالة في البلدة، ذلك أن انتشار البطالة في المدن عباد الله ما هو أو يعد قليلا لعدم ثبات الدين فيها. انتشار البطالة في بلدة ما قليل عدم ثبات الدين فيها بما يترتب عليها من الانحرافات. وخير دليل على ذلك واقع الناس. أثر عن السلف عليهم رحمة الله قولهم: إلزم سوقك فإن العافية مع الغنى، أو قال مع الغني. وإذ نقرر تعليم الأولاد للحرف عباد الله فليس هذا لزوما وحتما، ولا هو على سبيل الوجوب، وإنما تعويدهم كسب الحلال وحبهم له. ومع ذلك لا بد من أن يعلموا فقه الكسب الحلال، والقصد من ذلك أن يتعودوا على كسب الحلال بعرق جبينهم فيستغنوا بذلك عن الحرام. نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب في الناس: لا تكلف الأمة، وفي رواية الجارية: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة. الجارية التي لا تحسن الصنعة لا توجب عليها أن تكتسب. قال: فإنه متى كلفتموها الكسبة كسبت بفرجها أي بالزنا. ولا تكلف الصغير فإنه إن لم يجد سرق. وعفوا إذا عفكم الله، وعليكم من المطالب ما طاب منها، رواه الإمام مالك. فهذا فيه الحث والترغيب على أن يكتسب الأولاد، لكن من غير إلزام، خاصة إذا كان لا يحسن ذلك. روى أبو يعلى بسند يحتمل التحسين، وقال به الإمام الهيثمي رجاله ثقات، من حديث عمر بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن جعفر وهو يبيع مع الغلمان أو قال الصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في بيعه، أو قال في صفقه، أي صفقته وهي البيع والشراء. وروى أبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من لقي بكسبكم فكلوا من كسب أولادكم، مما يدل على ترغيب الأولاد بالاكتساب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أوليك، تنحى حتى أوليك، فأو قال أوليك أو حتى أوليك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبر، وقال ثم مضى عليه الصلاة والسلام، فصلى للناس ولم يتوضا رواه ابو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه وجاء بروايه عند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق قال عليه الصلاه والسلام للغلام واني لا اراك تحسن جزه فبين له وعلمه عليه الصلاه والسلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مهنه السرخ للشاة فاعظم بهذا الدين وانعم به واعظم بهذا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام فلا احد همل لا قيمه له في ديننا بل كل يعمل لامره إما أمر دينه وإما أمر دنياه ولا مكان ولا وجود للبطالة ولا للكسل ولا للهمل ولا للعطالة ومما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه علموا أولادكم الهوم أي السباحة والرماية ونعم له المرة المرسل وعن هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا أتاه فتى فأعجبه سأل عنه فقال هل له حرفة فإن قيل لا قال سقط من عيني وعن عبد الوهاب الثقفي رحمه الله قال خرج علينا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمة الله تعالى عليه من أئمة الحديث وأساطينه بل عليه يدور غير إسناد فهو من الرجال الذين يدور عليهم أسانيد الحديث ومثله الراوي عنه وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي فقال أيوب يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجوا إلى أن تأتوا أبواب هؤلاء قال أيوب هذا لأنه كان يقول له أبو قلابة رحمه الله كان يقول يحثني على الاحتراف والطلب قال أبو قلابة الغنى من العافية ونقل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه علم ابنه عروة الرماء لرعاية الغنم ورعاية ثم رعاية الإبل ثم أجلسه مجالس العلم حتى يتعلم ويسمع الحديث ثم زوجه أربعا عروة بن المغيرة بن شعبة وهو من رواة الحديث رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن المبارك للحسن بن الربيع ما حرفتك؟ قلت أنا بوراني قال وما بوراني؟ قلت غلمان يصنعون البواري قال لو لم تكن لك صناعة ما صحبتني وعن السائب بن يزيد قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عقبة بن مسعود على سوق المدينة وعن خالد بن النجلاج العاملي عن أبيه قال كنا غلمانا نعمل بالسوق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فرجم وعن أبي بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وهو الإمام بن أحمد رحمه الله يقول قد أمرتهم أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة يعني بذلك ولده رحمه الله وأوصى قيس بن عاصم بنيه فقال لهم عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة الكريم أو منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل وسئل يونس بن عبيد عن يتيم يرفق به ويحسن إليه فقال السوق خير له فأعادوا عليه فقال السوق خير له يريد بذلك أن يعلم الاكتساب لا أن يتكل أو أن يعتمد على غيره وهذا معروف بن عبد الله أبو الخطاب يقول كنت آتي وافدة بن الأسقع الليثي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الكرام قال معروف فيمسح مقدم رأسي ويقول لي يا خبيث فررت من العمل، يعني تصفير، يا خبيث يريد أن يزجره. قال فررت من العمل، فقيل لمعروف ماذا كنت تعمل؟ قال كنت أعمل خياطا. وقال بشر الحافي لأبي جعفر الفاضي وكان شابا كم تعمل بالمغازل؟ قلت 200 في اليوم والليل. قال اعمل. وعن ابي زرعة عن ابيه قال اوصى رجل بعض بنيه فقال يا بني ازرعوا وان خرين، اي وان ننه جبل وان كان في ذاك المكان. قال ازرعوا وان خرين فاني ادركت دارا بالمدينه بيعت بامداد من قمح، فهو يوصيهم بان يجرعوا ولو باع على انف هذا الجبل، ولو على انف جبل يوصيهم بالزراعه ولو على هذا المكان، والا يبقوا عاطلين عن العمل. وعن زهره بن معبد قال كان يخرج بي جدي عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. قال فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، رواه البخاري. فهذا كان يخرج بها بابن ابنه وهو غلام حتى يعلمه الاحترام واكتساب الحلال. والآثار عن سلفنا عباد الله في هذا الباب كثيرة جدا تدل بمجموعها ما كانوا عليهم من العناية والرعاية والحرص بأولادهم لتعليمهم الكسب الحلال لما في ذلك من النفع لأنفسهم والرجوع بالنفع على غيرهم حتى لا يكونوا عاطلين ولا بطالين، فإن البطالة يترتب عليها من الآثار الشيء السيء الكثير ومن الحرام ومن الانحرافات ما نراه في دنيا الناس. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذا الذي نقلناه لكم من الآثار هو نقل قليل من نقول كثيرة ذكرت بها المصنفات التي صنفها العلماء في نقل ما كان عليه سلفنا الصالح من لدن الصحابة الكرام ومن بعدهم عليهم الرضوان وعليهم رحمة الله من الحث والترغيب في العمل والتجارة والزراعة والاحتراف وغير ذلك، بل من كتب أهل الإسلام من العلماء كتب في هذه الأبواب ككتاب الحث على التجارة وكتاب العيال أي والرفق بهم والقيام بشأنهم مما فيه الحث على التجارة، وكتاب الكسب إلى غير ذلك. فما فلا معنى للكسل والبطالة عندنا عباد الله، ولا أثر للهمل والعضالة في ديننا، ولكن ما حل بالمسلمين إنما هو من تركهم لدينهم وعدم نصهم لتاريخهم بتاريخ أسلافهم واستفادتهم منه. عباد الله، لئن كنا ذكرنا ما ذكرنا من حث الأولاد على الاحتراف والعمل ولزوم السوق في وقت، فلا يعني ذلك أن نتركهم هملا من غير رعاية لصلاحهم أبدا. لا بد من أن يكون ذلك على وفق شرع الله جل وعلا، وأن نعلمه فقه الاكتساب حتى يقتصر على الحلال ويجانب الحرام، وأن يكون على صلة بالله تبارك وتعالى. فهذا داود بن أبي هند وهو من رواة الحديث أيضا رحمه الله، يمر على فتيان فيقول لهم: يا فتيان أخبركم لعل بعضكم أن ينتفع به. أي والله أخبرنا لعلنا ننتفع به. أقول: قال: كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق، وإذا فريدا انقلبت إلى بيتي جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغت ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا حتى آتي المنزل. فانظروا رحمكم الله كيف يعلمهم الحرفة والتجارة وأنه كان يلازم السوق. قال: لأن بعضكم أن ينتفع فيقرأ في نفسه الاحترام ولزوم السوق، ولكن لا يذكر لا يتركه منهملا، بل يصحب معهم ذكر الله جل وعلا، لأن ملازمة السوق لا تخلو من لغو وتقصير وشيء من الأذى، فتزيل ذلك بذكر الله تبارك وتعالى وتبقى على صلة بربك جل وعلا. والذي نراه في شبابنا في هذا الزمان ما يكاد الواحد إذا سلمت عليه أن يرد السلام، لما أحدثت من هذه الهواتف التي تسمى بالهواتف الذكية، فيجعلون فيها أنواعا من الغناء ويضع السماعة على أذنيه أو على واحدة منهما، فلا يسمع لمسلم ولا لراد ولا لغير ذلك. ولا نستثني من هؤلاء عباد الله ثلة طيبة ما يسمعون إلا كلام الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا ودروس العلم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبشر من أمثالهم. وهذا الإمام أحمد الذي سبق وأن قال: أمرتهم بأن يأتوا السوق، جاءه علي بن جعفر وكان معه ابنه، فقال علي بن جعفر للإمام أحمد: هذا ابني. فدعا له الإمام أحمد وقال له: ألزمه السوق وجنبه أقرانه، ألزمه السوق وجنبه أقرانه، أقران السوق الذين يميلون بالإنسان عن طريق سوي إلى طريق الضلال والانحراف عياذا بالله. وعن العبد بن عباس البراثي قال: لما مات أبي كنت صبيا، فجاء الناس فعزوني وتكثروا، وجاءني في من جاء بشر الحافي، فقال: يا بني إن أباك كان رجلا صالحا، وأرجو أن تكون خلفا منه بر والدتك، ولا تعقها ولا تخالفها. يا بني الزم السوق فإنها من العافية. يا بني لا تصحب من لا خير منها. يا بني الزم السوق فإنها العافية، كما قال أبو كلابة: الغنى من العافية. قال: يا بني لا تصحب من لا خير منه. يا بني لا تصحب من لا خير منه. وقال الفضيل بن عياض: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. فقال له علي ابنه: يا أبتي إن الحلال عزيز. قال الفضيل: يا بني إن قليله عند الله كثير، إن قليله عند الله كثير. يركز في الولد أن هذا القليل مبارك عند الله جل وعلا. وعن أبي طالب الدمشقي أن رجلا كتب لابن له: إنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، فأجمل في الطلب واستطف المكسب، أي ليكن مكسبك حلالا طيبا، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فأكرم نفسك عن دنيا دنية وشهوة رديا، فإنك لا تعترض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تأمن من خدع الشيطان أن تقول متى ما أكره نزع، أي تستغرق في الانحراف وتقول حتى أشفع ثم أترك وأرجع إلى الحق. قال: حتى تقول متى ما أكره نزع، ف فإنه هكذا هلك من كان قبلكم يريد طول الأمل عياذا بالله تعالى. أيها المؤمنون، هذه بعض الآثار التي تبين ما كان عليه حرص السلف على حث الأولاد على الاكتساب للحلال مع ملازمة ذكر الله، مع ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى. وإذ نقول حث الأولاد على اكتساب، لا نجعل ذلك مقتصرا على الذكور دون الإناث، وإنما النساء شقائق الرجال. قال عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه: ونعم له المرأة المرسل. وعن أم بكر المرادية قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن المرسل من طيبات الرزق. وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: المرسل في يد المرأة مثل الرمح في يد الغازي. وعن الوضين بن عطاء قال: استزارني أبو جعفر أمير المؤمنين، قال: دخلونا يوما فقال: يا أبا عبد الله، ما حالك؟ قلت: الخبر الذي تعرفه أمير المؤمنين. قال: وما عيالك؟ قلت: ثلاث بنيات وامرأة وخادم لنا. قال: فقال لي: أربع في بيتك؟ قلت: نعم. قال: فوالله لردد ذلك: أربع في بيتك، أربع في بيت. قال: حتى ظننت أنه سيموتني. قال: ثم رفع رأسه فقال لي أنت، يعني ممن عنده مال كثير، أنت أسير العرب، أربع مغازل تدور في بيتك، أربع بني، أربع نساء، أربع مغازل تدور في بيتك، أي عندك من المال الشيء الكثير. فكان عباد الله من السهل أن يعطي أمير المؤمنين هذا الرجل، ولكن دله على كيف يكتسب الحلال، لأنهم مما استقر عندهم أن من علمهم كيف يحصل على الدرهم خير من الذي يعطيه الدرهم. وهذا قد علمناه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحسنة من حطب على ظهره فيبيعها خير فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، رواه البخاري. فهذا نوع من العمل الذي كان خاصا بالنساء في ذلك الزمان، وأعمال النساء كثيرة وضوابطها الشرعية سبق أن ذكرناها. فللمرأة أن تحترف من ذلك ما أحله الله عز وجل لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.